راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. أيها الأحبة في الله، كنت وعدتكم بأن نتحدث عن حقيقة الأسباب والموقف الشرعي منها وكيف يدخل الشرك في تلك الأسباب. فسنأخذ بإذن الله الحديث عن التمائم، عن الرقى، ثم سنتحدث عن التبرك وما يفعل عند القبور، وسنتحدث عن الجن وكيف يدخل الشرك في التعامل مع الجن، سنتحدث عن النجوم وكيف يدخل الشرك في النظر في النجوم والتعامل مع النجوم، نتحدث بمشيئة الله عن الطيور وكيف يمكن أن يدخل الشرك في التعامل مع هذه الطيور. سنتناول هذه الأمور في 4 حلقات بإذن الله كما وعدتكم سابقا، لكن دخلنا في توحيد الأسماء والصفات ولم نستكمل ولم نتحدث عن هذه القضايا. فاليوم نأخذ 4 حلقات بمشيئة الله متوالية، كلها تتحدث عن كيفية دخول الشرك في هذه الأسباب. أبدأ معكم أيها الأحبة في الله في الحديث عن حقيقة الأسباب والموقف الشرعي منها. نأخذ هذا المثال قبل أن نتحدث عن حقيقة الأسباب. لو أخذنا هذه الورقة مثلا وكان هذا عندنا يعتبر نار، ثم أتينا بالنار إلى الورقة فاحترقت الورقة. السؤال إليكم الآن، هل الورقة احترقت عند ملاقاة النار لها، أو أن الورقة احترقت بسبب أن النار لاقتها وكل نار تقترب من ورقة لابد من إحراقها؟ نعيد السؤال، هل الآن النار مجرد علامة على حصول الاحتراق، أم أن النار محرقة بذاتها فلا بد أي نار تقابل ورقة لا بد أن تحرقها؟ الأول أم الثاني؟ هل النار مجرد علامة لحصول الاحتراق، أم أن النار محرقة بذاتها فكل نار تقابل ورقة لا بد أن تحرقها؟ الأول أم الثاني؟ لو اخترتم الرأي الأول فهو اختيار خاطئ، سيذهب بكم هذا إلى مذهب الجبرية، إلى مذهب الأشعرية، نظرية الكسب الأشعري، وهو أن النار مجرد علامة لحصول الاحتراق وليس في النار خاصية الإحراق، وهذا مناف للعقل ومناف للشرع كذلك. فعندما يقال أن الأسباب مجرد علامات لحصول نتائجها مسبباتها فهذا كلام خاطئ ليس بصحيح. ولو اخترتم الثاني قلتم هو الرأي الثاني هو الرأي الصواب، لذهبتم إلى مذهب المعتزلة الذين يرون أن الأسباب مؤثرة بذاتها وأن الإنسان خالق لفعله. ماذا تلاحظون؟ في الرأي الأول نفوا الحكمة وعظموا قدرة الله وأن الله قادر أن يحرق الأشياء من غير سبب، عظموا قضية القدرة. فعندهم الله يحرق الورقة بالماء يحرق، فعظموا قضية القدرة لكنهم غفلوا عن قضية الحكمة والخصائص التي جعلها الله سبحانه وتعالى في الأشياء. فالماء الله عز وجل جعل فيه خاصية الإرواء من حكمته جل جلاله، جعل الماء يروي، وجعل الأكل والطعام يشبع، وجعل النار تحرق، وجعل وهكذا من أمور الأرض أو أمور السماء، من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة، جعل الله لكل شيء سببا وفق حكمته. هؤلاء أهل الرأي الأول نفوا الحكمة، ضعفا في قضية تعظيم حكمة الله، لكنهم معظمون لقدرة الله جل جلاله وأنه يأتي بالأشياء من غير أسبابها، وهذا صحيح عظم القدرة لكنهم ضعفوا في جانب الحكمة أو أهملوها. القسم الثاني عظموا جانب الحكمة وأن الله سبحانه وتعالى من حكمته جعل لكل شيء سببا، ثم غفلوا عن قضية القدرة وجعلوا الأسباب خلاص تعمل الآن بذاتها من غير أن يكون لقدرة الله سبحانه وتعالى أي تدخل في هذه الأسباب، فعظموا الحكمة وأهملوا القدرة. فالرأي الأول خاطئ والرأي الثاني خاطئ. ما الرأي الصواب؟ الرأي الصواب أن نعمل الصفتين لله جل جلاله، أن نؤمن بصفة الحكمة وصفة القدرة. فمن حكمة الله أن جعل لكل شيء سببا. مثلا نريد الزرع، يأتينا الزرع لابد أن يكون هناك في بذرة في الأرض ثم يأتي عليها الماء فيخرج النبات، فالبذر والماء سبب لخروج الزرع، والمطر حتى يتكون مطر الله سبحانه وتعالى قد جعل له أسباب، تتراكم السحب ثم بعد ذلك من تراكمها ينزل المطر. أمور الدنيا النجاح لا بد له من الاستذكار، التجارة والكسب لا بد من السعي والحركة، فجعل الله لكل شيء سببا. أمور الآخرة تريد الجنة التوحيد الإيمان والعمل الصالح، من أراد النار عياذا بالله عليه بالشرك والكفر، فجعل الله عز وجل لكل شيء سبب من مقتضى حكمته ومن مقتضى قدرته سبحانه وتعالى أنه يأتي بالشيء من غير سبب أو من غير سببه. قد يأتي الله سبحانه وتعالى ليظهر كمال قدرته لخلقه يأتي بالشيء من غير سببه، فيرزق من غير سعي وحركة، يرزق الولد من غير نكاح كما فعل مع مريم عليها السلام، رزقها بالولد من غير زواج، ورزقها كذلك الطعام من غير سعي منها ولا حركة، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. والله عز وجل من كمال قدرته أنه قد يبطل مفعول السبب فلا يؤثر، فالسكين سبب للقطع، فالله سبحانه وتعالى قد ينزع عنها هذه الخاصية خاصية القطع فلا تقطع، ينزع الله عز وجل عن النار خاصية الإحراق فلا تحرق، هذا من كمال قدرته كما فعل مع إبراهيم عليه السلام، نار إبراهيم كانت عليه بردا وسلاما، سكين إبراهيم وضعها على رقبته وحز بها فلم تقطع، فقال الله عز وجل له قد أنقص صدقت الرؤيا، يعني الرؤيا أنت قد امتثلتها وقد قمت بالواجب عليك فيها، فهذا من كمال قدرته. طيب نعود إلى السؤال الذي سألناه، هل النار مجرد علامة لحصول الاحتراق؟ لا، النار محرقة بوجود خاصية الإحراق فيها، لكن إحراقها بإذن الله. هنا جمعنا بين الحكمة والقدرة، النار محرقة لأن الله سبحانه وتعالى من حكمته جعل فيها خاصية الإحراق، لكنها تحرق بإذن الله، فإذا الله سبحانه وتعالى أراد لها أن تحرق أزال عنها الموانع، توفرت فيها الشروط فحدث الإحراق، وإذا الله سبحانه وتعالى لم يرد أنها تحرق فإنها لا تحرق. فمن مقتضى حكمة الله جعل لكل شيء سببا، ومن مقتضى قدرة الله أنه قد يبطل مفعول السبب وقد يأتي بالشيء من غير السبب. فهذا هو هذه حقيقة الأسباب، والموقف الشرعي من هذه الأسباب سنتحدث عنها بعد هذا الفاصل بمشيئة الله سبحانه وتعالى. خلق الله الإنسان مدنيا بطبعه يألف ويؤلف، وتكون العلاقات بين الناس يترتب عليه تأثير بعضهم ببعض، لذا قالوا الصاحب ساحب، ومن جالس جانس وصار من جنس صاحبه. وقديما قال الشاعر: عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. وكثيرا ما يدور في أذهان المربين المخلصين مجموعة من الأسئلة المتعلقة بأصدقاء الولد: مع من يمشي يا ترى؟ من هو صاحبه؟ من هو جليسه؟ ماذا يفعلون الآن؟ في أي شيء يشتركون؟ فقد ينشأ الولد بارا طائعا حسن الخلق، فينقلب على إثر الصحبة والعلاقات عاقا عاصيا، سيء الطبع، فاحش اللسان. لذا كان لزاما على المربي أن يتفحص علاقات أبنائه وبناته، وألا يغفل عنها بحال، وأن يؤسس في نفوس أولاده معنى العلاقة، وعلى أي أساس تقوم، وكيف يختارون أصدقاءهم. فليست القضية مجرد إلف وصحبة، وإنما قضية دين وإيمان، عليها تنعقد المصائر يوم القيامة. فكل العلاقات والصداقات والزمالات الناشئة في الدنيا ستنقلب عداوة في الآخرة، إلا ما كان منها مبنيا على تقوى من الله ورضوان. قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فإذا رأى المربي صحبة خير دل عليها وشجعها ورعاها ودفعها إلى الطاعة، وإذا رأى صحبة شر حذر منها وبين لأولاده سوء عواقبها وقبح نتائجها، وذلك كله من طرف خفي لئلا يشعر الولد أنه مساق لا رأي له ولا اختيار. فإذا لاحظ المربي اتجاه الأبناء والبنات نحو تكوين الصداقات عبر وسائل التواصل الحديثة، فمن الحسن توجيه هذه العلاقات للدعوة إلى الله والتواصي بالحق والصبر والتزود من المعرفة واكتساب المهارات الجميلة ونشر العلم النافع، كرفع مقال جميل وتشجيع كاتب متميز وغير ذلك. فإن من دل على خير فله مثل أجر فاعله. حياكم الله أيها الأحبة، بعد أن عرفنا حقيقة الأسباب وأن الأسباب مؤثرة لكن تأثيرها بإذن الله، فما هو الواجب علينا تجاه هذه الأسباب؟ ما الموقف الشرعي من هذه الأسباب؟ لا بد أن نعرف أن الأسباب تنقسم إلى قسمين: هناك أسباب حقيقية وهناك أسباب وهمية. الأسباب الحقيقية هي الأسباب التي ثبتت سببيتها بالكتاب، ثبتت سببيتها بالشرع أو بالتجربة. بالشرع الله سبحانه وتعالى بيّن أن هذا سبب: تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، فجعل العمل الصالح، وإذا أطلق العمل الصالح يدخل فيه الإيمان، وإذا أطلق الإيمان دون أن يقترن بالعمل الصالح دخل فيه العمل الصالح. فالله سبحانه وتعالى جعل الجنة سببها الإيمان والعمل الصالح، هذا بالشرع، ثابت بالشرع. وهناك أسباب كثيرة من أمور الدنيا ومن أمور الآخرة ثابت سببيتها، ثابتة سببيتها بالشرع أو بالتجربة، يعني الناس جربوا اخترعوا أدوية وهذه الأدوية أسباب للعلاج ونحو ذلك. بشرط في أمور التجربة أن يكون التأثير ظاهرا لا خفيا، يعرفه عامة الناس أو يعرفه أهل الاختصاص. أما إذا كان الأمر خفي فالإنسان يبتعد عن هذه الأمور. لماذا؟ لأنها تقترب من الأسباب الوهمية. ما هي الأسباب الوهمية؟ الأسباب الوهمية هي التي ثبت في الشرع أنها ليست بسبب للمقصود. على سبيل المثال، الإنسان يريد مغفرة الله جل جلاله، ثبت في الشرع أن طلب المغفرة من الله بعبادة الله جل جلاله عند القبور هذا سبب وهمي. ثبت في الشرع أن هذا سبب وهمي، وأن دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات من أجل أن يطلب لك العون من الله سبحانه وتعالى، المغفرة من الله، هذه أسباب وهمية، فهذا نص الشرع على وهميتها. وهذه الأسباب إذا كان لها تعلق بالعبادة، وقد نص الشرع على أنها ليست أسباب، فتعلق الإنسان بها قد يدخله في الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر. فإن ظن أن تلك الأسباب الوهمية هي بذاتها تنفعه وتضره فقد وقع في الشرك الأكبر، وإن ظن أن تلك الأسباب مجرد أسباب لكن لكونه تعامل معها في أبواب العبادات لكنه كان يظنها سبب، فعبد الله مخلصا لله عند القبور، فهذا يدخل في الشرك الأصغر لأنه ممكن أن يؤدي للشرك الأكبر. فهذه الأسباب الوهمية ينبغي للإنسان أن يحذر منها، لا سيما ما كان له تعلق بأمور دينه، يبتعد عن هذه الأسباب أو فيها تعلق بها، يظن أنها تجلب النفع تدفع الضر، أو أنها تشفي من المرض أو تدفع العين أو تعالج من المس أو السحر. هذه الأسباب الوهمية يحذر الإنسان منها كل الحذر. وهناك أسباب وهمية هي من قبيل الجنون والحمق، مثلا إنسان يريد أن يكون تاجر فيجلس يحلم أحلام يقظة، أو مثلا يريد أن يكون ناجح في دراسته فيستلقى على ظهره يقول أنا ناجح أنا ناجح أنا ناجح، وهكذا يردد ثم لا يعمل شيئا ولا يأتي بالأسباب، وأنا أريد أن أكون غني أنا غني أنا غني. هذه أوهام، هذه أسباب وهمية هي من قبيل السخف والحمق والجنون، ينبغي للإنسان أن يبتعد عنها. أريد أن نضع يعني قاعدة تساعدنا في هذه القضية. أولا ألا نجعل شيئا سببا لشيء إلا بدليل حتى نهرب من الأسباب الوهمية. أمر الثاني، تأكدنا أن هذا الشيء سبب حقيقي، والسبب الحقيقي أيضا نسينا في تقسيمه أن هناك أسباب حقيقية جائزة أجازها الشرع، هناك أسباب محرمة، مثال الربا سبب لزيادة المال لكنه سبب محرم، الغش سبب لإنجاح التجارة ونحن ذلك لكنه سبب محرم، فلا بد أن يكون السبب الحقيقي سبب جائز. إذا تأكدنا هذا سبب حقيقي فيجب علينا أن نعتقد أنه سبب مؤثر لكن تأثيره مرتبط بإذن الله، بالتالي لا نعتمد على هذه الأسباب بقلوبنا، نحذر من ذلك، نحذر كل الحذر أن نعلق قلوبنا بتلك الأسباب من الأدوية، من البشر، من السعي والحركة، من النجوم، من الطيور، أي شيء ثبت أنه سبب حقيقي في أمر من الأمور لا نعلق قلبنا بذلك السبب، نتعامل مع ذلك السبب بالأبدان، باليد، بالأشياء، لكن لا نعلق قلوبنا بها، نتعامل معها بأبداننا وفق حكمة الله جل جلاله أن نجعل لكل شيء سبب، فنأتي بالأسباب ونستفرغ الوسع والطاقة في الإتيان بالأسباب، ونأتي بهذه الأسباب قدر الاستطاعة على وجه الدقة والإتقان. هذا لماذا؟ لأن هذا وفق مقتضى حكمة الله جل جلاله، فنحن نسعى من أجل هذا الأمر، لكننا في الوقت ذاته لا نعلق قلوبنا بتلك الأسباب، بل نعلق قلوبنا برب الأسباب. اعتماد القلب يكون على الله جل جلاله، لأن الله عز وجل هو القادر على أن ينجح ذلك السبب، ولأن الله سبحانه وتعالى هو القادر على أن يبطل مفعول ذلك السبب، فلذلك لا نعلق قلوبنا بالأسباب، نعلق قلوبنا برب الأسباب. ثم ما الفائدة؟ إذا علقت قلبك برب الأسباب الله عز وجل يبارك لك في تلك الأسباب اليسيرة التي قمت بها فتنتج أكبر مما أنت تظنه وتتوقعه، الله سبحانه وتعالى يفتح عليك أسباب أخرى غير التي أنت تتعامل معها، أمور كثيرة يضاعف الله سبحانه وتعالى قدراتك. ولذلك تعليق القلب بالله سبحانه وتعالى عند التعامل مع الأسباب هذا في غاية الأهمية، نتعامل مع الأسباب بأبداننا ونأتي بها على وجه الدقة والإتقان والإحسان، لكن قلوبنا تكون معلقة برب الأسباب سبحانه وتعالى. نتحدث أيها الأحبة في الله عن التمائم. التمائم سميت بهذا الاسم وهي جمع تميمة لأن الإنسان يعلقها، التميمة كل ما يعلق، يعلق في الرقبة، يعلق في المعصم، العضد، يعلق في يوضع يربط في الوسط، يوضع في الرجل، في القدم، أيضا قد يوضع في البيت، قد يوضع في السيارة، كل ما يعلق من أجل أن يتم الله عز وجل على الإنسان مقصوده من النجاح، من دفع ضر، من جلب نفع. فالتميمة كل ما يعلقه الإنسان من أجل جلب نفع أو دفع ضر. وسمي تميمة لأن الإنسان يريد أن يتم مقصوده بتعليق ذلك المعلق. التمائم قد تكون إما من خيوط أو من حرز أو من صدف أو من حديد أو من يعني أشكال معينة، جلود، أوراق، كتابات، يعلقها الإنسان، يلفها الإنسان ثم يعلقها من أجل ماذا؟ أن تجلب له النفع، تجلب له سعادة، راحة نفسية، طمأنينة داخلية، خلو من القلق، الهم، الغم، تجلب له رزق، أو تدفع عنه ضر، يعني مرض، عين، سحر، مس من الجن، تجعل مثلا تدفع عنه شرور البشر، فيضع هذه التميمة من أجل ذلك. هذه التمائم يا إخوان، هذه أسباب الشرع بين أنها أسباب وهمية. هذه الخيوط وهذه الحدائد، الحديد، أنواع الحديد، هذا النحاس ونحو ذلك، بين الشرع أنها من الأسباب الوهمية، لا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا لصاحبها، لمعلقها. هي تنفع حديد، ينفع في طهي، ينفع في تصلح منه طعام، تصلح منه تصلح منه يعني صحن للطعام، أما أنك تجعلها وسائل للشفاء وجلب المنافع ونحو ذلك، هذه كلها من الأسباب الوهمية، ثبتت وهميتها بالشرع وثبتت وهميتها بالتجربة، أن هذه أمور لم تثبت طبيا، والأطباء ينكرونها ويقولون هذه لا يمكن أن تكون. نأخذ فاصل ثم نعود ونكمل معكم الحديث عن التمام بمشيئة الله. رسائل نصية أنزلها الله إلينا تتوقف عليها سعادتنا، نحتاج إلى فهمها، إنها كتاب الله. وتعلم التفسير واجب لقوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والتدبر تأمل الألفاظ لمعرفة المعاني، وبتركه تفوت الحكمة من إنزال القرآن. وقد كان السلف يجمعون بين حفظ القرآن وتعلمه والعمل به. قال ابن مسعود: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. ويفسر القرآن بالقرآن وبالسنة وبأقوال الصحابة والتابعين، ثم بما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية أو اللغوية. واختلاف المفسرين إما لفظي كقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قيل في معنى قضى أمر، وقيل وصى، وقيل عهد، والمعنى واحد. وإما اختلاف تنوع فتفسر الآية بعدة معان لا تعارض بينها فتصح كلها، كقوله تعالى: وكأسا دهاقا، قيل مملوءة، وقيل متتابعة، وقيل صافية. وإما اختلاف تضاد فيجب الترجيح بين المعاني بدلالة السياق أو غيره، كتفسير الذي بيده عقدة النكاح بالولي وبالزوج، وهو الراجح لدلالة المعنى عليه. ومن أشكل عليه معنى آية فليرد المتشابه إلى المحكم ليكون الجميع محكما لا اختلاف فيه. وخير القصص وأحسنه وأنفعه هو قصص القرآن، فتعلمه وعلمه أهلك. قال تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. حياكم الله أيها الأحبة في الله. وصلنا عند التمائم، وأنها كل ما يعلق من أجل جلب نفع أو دفع ضر، يعلق في الإنسان أو يعلق على دابته أو في منزله. هذه التمائم ورد فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث يرويه عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، وضعها، يبحث هذه الحلقة اللي من الصفر هذه تذهب عنه يعني التنميل، تذهب عنه الوهن الذي أصاب عضده. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذه؟ قال: من الواهنة. قال صلى الله عليه وسلم له: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. هذا الرجل علق هذه، والآن يعني التمائم أنواعها كثيرة جدا، ويضعونها في العضد من أجل يعني أن تزيل عنهم هذا الوهن وهذا التنميل الذي يقع. هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال له انزعها، أمره بنزعها، وهذا الدلالة على أن لبسها محرم تحريما مغلظا، ولا ما يكون هذا الأمر، انزعها. ثم قال: فإنها لا تزيدك إلا وهنا، مبين أنها سبب للضرر الدنيوي. ثم قال له: فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، فبين أنها سبب للضرر الأخروي. فهذه التمائم بجميع أشكالها ينبغي للإنسان أن يحذرها. اليوم في عصرنا الحاضر صنعت تمائم، أسميها تمائم حضارية، وهي تمائم زمان التمائم يعني على شكل جزمة، على شكل كذا، على أشكال يعني سيئة، وهكذا يعني كثير من الناس يستحي أن يعلقها، أو إذا علقها تكون بشكل مخفي جدا. أما في عصر الحاضر صنعت تمائم الآن جديدة، هذه التمائم يكتبون عليها باور، يعني تمائم الطاقة، توضع في الساعد، توضع في يعني مثل يعني بأشكال جميلة، وإما بشكل يعني نحيف جدا أو بشكل ساعة أو بشكل كذا ومزخرفة. هذه تمائم لا يجوز للإنسان أن يلبسها حتى لو كان شكلها جميل، لكنها تميمة، هي وضعت من أجل يقولون تعديل الطاقة، تجلب لك طاقة إيجابية، يعني تجلب لك نفع، تدفع عنك ضر. إذن هي تمائم، هي علقت من أجل جلب نفع أو دفع ضر، فهي تمام. لا نغفل يا إخوان، لا نغفل في مثل هذه القضايا، ويدخل علينا الشرك إذا ألبس يعني شكل جميل. العجيب في الأمر أنه لو جاءتنا هذه التمام من أهلها الأصليين، يعني جاءتنا من الهند مثلا، جاءتنا من اليابان، جاءتنا من الصين، وهم أهل هذه التمام التي تتعلق بالطاقة، وهي أصلا لها يعني آثار دينية، هي من ديانة الطاوية، لو جاءتنا مباشرة منهم ما قبلناها، لكن لما ذهبت إلى أمريكا وصنعت هناك واتتنا من جهة أمريكا، لا، أمريكا بعيدا عن الخرافات، لا، هذا غير صحيح. هذه التمائم لا يجوز للإنسان أن يلبسها. والعجيب أيضا أن بعض التمائم طورت وروج لها في الصيدليات وسميت أساور، مثلا ابن سينا، هذه الأساور يعني يلبسها الإنسان يظن أنها يعني تجلب له نفع أو تدفع عنه ضر، لم تثبت يعني طبيا، لكن لما وضعت بشكل جميل وأنها كذا وضعت في الصيدليات مررت على الناس. مرة من المرات كنت أجلس بجوار شخص وهو يضع سوارة من أساورة ابن سينا، فكنت متردد أكلمه لا أكلمه أكلمه لا أكلمه، هو جالس بجانبي. فلما تأخر قلت سبحان الله هذا ما تأخر هذا الوقت إلا إن شاء الله أن أكلمه. وأول مرة أراه أنا، فجلست معه سألته، قال والله ما تأخرت إلا من أجل أن تسألني، وأنا شعرت أنك طالب علم فأريد أن أسألك، إيش رأيك في هذا؟ فقلت له يعني ما الذي دعاك أن تلبسها؟ هل صرفها لك طبيب؟ قال لا، أمي أصرت على أن تلبسها فلما لبستها شفيت، فأنا يعني أنا كنت أعرف أنها أصلا لا تنفع ولا تضر وأنها غير صحيحة. أمي عندما لبستها شفيت أنا وقع في نفسي أنها ممكن تكون سبب الشفاء. هذا من الابتلاء يا إخوان، هذا من الابتلاء، أنه قد يبتلى الإنسان الذي يعرف أن هذا لا تنفع ولا تضر لأنه وهم، توهم شفاه الله سبحانه وتعالى، فارتبط هذا الشفاء بلبسه لهذا السوارة فظن أنها تنفع أو تضر، هي لا تنفع ولا تضر ولم تثبت في الطب. ثم أريد أن نختم يعني هذا اللقاء بأن التمائم على قسمين، تمائم من غير القرآن وهذه كلها لا تجوز، التمائم التي من غير القرآن لا تجوز قولا واحدا وهي محرمة، وهي نوع من الشرك الأصغر إذا كان الإنسان يظن أنها مجرد سبب. أما إذا اعتقد أن التمائم بذاتها تنفع وتضر فهذا شرك أكبر. الإشكالية في التمائم التي يكون فيها قرآن أو من القرآن، مثلا تكتب سورة ياسين، تكتب آية الكرسي، تكتب المعوذات ثم تلف ثم توضع في حقيبة ثم يلبسها الإنسان أو هكذا من هذه النواحي، ما حكم ذلك؟ هذه وقع فيها خلاف. من أهل العلم من يقول يجوز إذا كانت من القرآن من كلام الله فالإنسان علقها فهذا جائز، وهناك من العلم قال لا يجوز البتة، لا يجوز حتى لو كانت من القرآن. وسبب المنع قالوا لأن النص إن الرقى والتمائم والتولة شرك، فالرقى جاءت حديث تستثني الرقى التي من القرآن، أما التمائم لم يأتنا نص يستثني التمائم التي من القرآن، فيبقى تبقى التمائم على عمومها أن التمائم بجميع أشكالها محرمة، فيبقى النص على عمومه لعدم وجود مخصص له، فقالوا التمائم كلها محرمة حتى لو كانت من القرآن لعموم النص. أمر الثاني قالوا سدا للذريعة، لأن الإنسان الذي يعلق شيء من القرآن الله أعلم قد يكون في تلك الآيات إضافات نجوم أشياء تتعلق باستعانة بجن فيها أسماء فيها تحريف، ما يدري الإنسان ما الذي في تلك داخل تلك الآيات، فسدا لذريعة الشرك وأن يعلق المعلق أشياء يظنها من القرآن وهي ليست من القرآن فمنعوا ذلك أيضا. وقالوا أيضا لمنع الامتهان، لو تأكدنا أنها كلها قرآن فإنها ستمتهن، غالبا هذا الذي يعلق يصعب عليه أن يتخلص منها، فقد يدخل بها أماكن النجاسات، قد يدخل بها دورات المياه، قد يدخل بها فقالوا أيضا لمنع الامتهان. ثم ردوا على الذين يقولون يجوز، قالوا ما أدلتكم على الجواز؟ قالوا فعل بعض الصحابة، فذكروا فعل عبد الله بن عمر، قالوا كان يعلق بعض الصحف في رقاب الصبيان، فقل لهم إنما كان يعلقها من أجل أن يحفظوها لا من أجل أن تحفظهم، كان يعلق بعض آيات من القرآن في رقاب الأطفال عندما كان يعلمهم تلك الآيات من القرآن. فنخلص ونقول يا إخوان التمائم الراجح أنها حتى التي من القرآن لا تجوز، فالتمائم لا تجوز ابتعد الإنسان عنها. أيضا يا إخوان نريد أن نتحدث عن سبب آخر نختم به وهو يتعلق بالرقى. الرقى على قسمين، الرقى وهي القراءة على المريض سواء قراءة مباشرة تضع يدك عليه ثم تقرأ آيات من القرآن، أو كان يعني تقرأ له في ماء ثم يشربه، أو تكتب هذه الرقية في صحن مثلا بزعفران ثم يمحى بماء ثم يشربه المريض. الرقى التي ليس فيها شرك وتكون مثلا بآيات من القرآن، حديث وأدعية طيبة، تكون بكلام النافع بدعاء النافع، هذه الرقى التي ليس فيها شرك يجوز استخدامها. والرقى التي يكون فيها شرك، الرقى الشركية، الرقى الجاهلية، الرقى التي فيها كلمات غير مفهومة، التي يكون فيها أسماء جن، هذه الرقى يبتعد الإنسان عنها، فهذه رقى شركية. بإذن الله سبحانه وتعالى في الحلقة القادمة نكمل الحديث عن الأسباب، ولنا عودة مرة أخرى مع الرقى في العلاج من الجن والعلاج من المس ونحو ذلك، سنعود لزيادة إيضاح في مسألة الرقية. أستودعكم الله، وإلى لقاء قادم في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان، زاد أكاديمية ينبوعها صافي ليروي غلة الظمآن، هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان، بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.